هذه رسالة وصلت من سوريا من المستمع أحمد، له جملة من الأسئلة. في أول أسئلته يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم ودعا بدعوة الحق التي دعوا إليها، وبعد. فالمقصود بقول لله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصود به العالمين بالله، العالمين بأن الله هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين الذي لا من خير إلا فهو موليه وميسره، ولا شر يدفع إلا وهو جل وعلا دافعه. فكلما كان الإنسان أكثر علما بالله جل وعلا متصفا بالعلم النافع كان أكثر خشية لمولاه. العالم بأن نفوس العباد بيد الله ومرجع العباد إلى الله، الموقن بأن الله يبعث من في القبور، هذا يكون أكثر خشية لله جل وعلا. العلم له شأنه، والمقصود به علم الشريعة، علم العبد بخالقه ورازقه وموجده من العدم، المتكفل بتدبير هذا الكون، خلق الكون كله ودبره ولا يغيب عنه شيء. كلما كان الإنسان أكثر علما بالله جل وعلا كلما كان أشد خشية لله. والله جل وعلا رفع من شأن العلم والعلماء، استشهد بالعلماء على وحدانيته جل وعلا وأنه الإله الحق، وأخبر أن العلماء هم أهل الخشية الصادقة لله جل وعلا. وقد يكون الإنسان من العلماء ولو لم يكن يحفظ أدلة ونصوصا كثيرة من نصوص الشريعة، لكن القلب إذا امتلأ إيمانا خوفا ورغبة ورهبة كلما كان أشد خشية لله. والله أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من نذر أن يعمل عملا لله إن كشف عنه ضررا أو أمرا معينا ثم تنازل عن هذا النذر عندما سمع أن النذر لا خير فيه قبل أن يزول عنه الأمر المضر، وبعد حوالي شهرين من تنازله عن النذر كشف الله عنه الضر، فماذا عليه؟ أرى له أن يؤدي ما قصده في النذر، فقد انعقد العقد بالنذر وقد فرج الله عنه، فليفي بالنذر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى الإنسان أن ينذر، لكنه إذا نذر فقد تم العقد بينه وبين خالقه جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستأخرج به من البخيل. لكن إذا أبرم العقد ولم يكن هذا العقد الذي بين العبد وبين خالقه على ارتكاب محرم وجب عليه أن يفي. فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أمر الناذر إذا نذر أن يفي بنذره إذا كان قادرا على النذر. أما من نذر ما لا يستطيع القيام به فإنه لا ينعقد، كما أن من نذر أن يرتكب معصية فإنه لا ينعقد هذا النذر، بل يجب عليه أن لا يفعل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم دخول الكنيسة للاستطلاع والنظر لما فيها، خصوصا في بلادنا تنتشر هذه الكنائس. لا يجوز، لا يحل أن يدخل أماكن العبادة لقصد الاطلاع والاستطلاع، إلا إذا كان يريد أن يدخل كنيسة ويدعو إلى الله جل وعلا ويبين أن ما يؤدى في الكنيسة ليس مما يتعبد الله به، فإن عبادة الله ليست بعزف ولا موسيقى، وإنما هي بذكر الله جل وعلا والثناء عليه وتعظيمه واتباع عقيدة التوحيد التي جاءت بها رسله، فإنه ما من رسول ولا نبي إلا ودعا إلى عبادة الله وحده. إذا دخل الإنسان الكنيسة ليرى ما فيها من الباطل من أجل أن يبين فساد معتقد هؤلاء لينفر منه من دخل فيه، وليحذر من لم يكن دخل فيه من القرب منه، فلا إن شاء الله حرج في ذلك. وإذا كان في الكنيسة نساء متبرجات وعلى قدر من الجمال فإن الوقاية خير من العلاج، فكم ضل من ضال بسبب امرأة، ولربما ألحد وكفر باستغواء الشيطان له. فنسأل الله اللطف والعافية. أحسن الله إليكم. رجل أفطر في الأعوام الماضية أياما كثيرة لا يذكرها، وهو الآن نادم وتائب عما حصل منه، فماذا عليه؟ إن كان يستطيع أن يجتهد بالإكثار من الصوم وتجديد التوبة وتكرار ذلك فحسن، وإذا كان يفطر متعمدا عالما بالتحريم معتقدا ذلك فأرجو أن تكفر عنه الأعمال الصالحة الكثيرة. وقد اختلف العلماء هل من أفطر بطعام أو شراب في نهار رمضان من غير سفر ولا مرض ولا جوع مرهق يلحق بالمرض هل يقضى ذلك الصوم؟ فمن العلماء من يرى أنه لا قضى، لأن تعمد أهدم ركن من أركان الإسلام يجعل الإنسان في وقت هدم ذلك الركن غير مسلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يحمي المسلم نفسه من السحر حتى لا يصيبه؟ هل قراءة سورة البقرة تكفي لرد السحر؟ استعمال الأذكار في وقتها وبهيئتها وكميتها من ما يقل له به أضرب السحر، وحسن التوكل على الله جل وعلا. الثار من الدعاء مما يقي الله به الإنسان من السحر. وأنصح السائل والمستمع أن تكون له التفاتة إلى الكتب المعتنية بجمع أحاديث الأذكار في كتاب الأذكار للإمام النووي والرابل الصيب لابن القيم وأمثال هذه الكتب، فإن فيها الخير العظيم والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين سين عين، يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، هل له أثناء العدة يتكلم معها؟ وهل يحق لها أن تكشف وأن تسافر معه بعد انتهاء العدة؟ هل يجوز أن يتزوجها رجل آخر بعد انتهاء العدة؟ أرجو توضيح هذه الصورة لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها. المطلقة طلاقا رجعيا زوجها ما دامت في العدة، فإذا حصل من الزوج معاملة لها في جسمها كمعاملة الزوج لزوجته فإن هذا نوع من المراجعة، كان يقبل أو يضمها ونحو ذلك. وأما أن يأمرها وينهاها ويأكل ما تقدمه له ويخرج بها في سفر ونحو ذلك فليس برجعة، إذا خرجت من عدتها حلت لمن يخطبها. هل لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة؟ يقول أجبت على هذا، إذا خرجت من عدتها حل لها الزواج. أحسن الله إليكم. هل تصح توبة المرء من بعض الذنوب مع إصراره على ذنب آخر؟ نعم تصح، لكن يخشى أن لا يوفق لتحقيق التوبة إذا أصر على ذنوب أخر، فإن الإصرار على الذنب إصرار على أخذ ممرضات القلب، والقلب إذا دخله المرض ولم يسعى المرء لعلاج مرض القلب أوشك أن يستحكم المرض، فإذا استحكم تعذر أو صعب علاجه، والقلب هو الأساس. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح هذا القلب واستصلاحه إنما هو بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإكثار من الدعاء من سؤال الله أن يثبت قلبه مع محافظة على أداء العبادات الواجبة والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات والتزام اجتناب المحرمات والمكروهات، فإن ترك الحرام في المكاسب والمآكل والمشارب وغيرها مما يعين على سلامة القلب ونقاوته وصحته وحيويته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أم أسماء من مصر، لها مجموعة من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقة مضت. تقول: في هذه الحلقة في عيد الفطر أو عيد الأضحى نكبر نحن النساء في المصلى مع بعضنا بصوت مرتفع قليلا لكن لا يصل إلى صوت الرجال، هذا التكبير ليس جماعيا ولكن نتفق في التكبير بصوت موحد، وهذا عندي أولى من السكوت الذي نشاهده في بعض مساجد المسلمين لأن السنة إظهار التكبير، فهل ما فعلناه صحيح؟ إذا لم يسمع الرجال تكبير النساء فلا حرج على المرأة في تكبيرها وتلبيتها في حجها واعتمارها ألا تبلغ الرجال صوتها، فإن صوت المرأة مؤثر، وتأثر الرجال بأصوات النساء من الفتن. وقديما قال ذاك: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. صلى الله عليكم. تقول: عندي مبلغ من المال تركته والدتي أمانة عندي قبل موتها، وقالت ادفعيه لي في الأربعين وفي وضع قراءة لروحي كل سنة في رمضان. سؤالي: هل يجب علي أن أؤدي هذه الوصية مع العلم أنها لها ورثة غيري، ولكن هذا المال كان أمانة عندي؟ أولا، هذا المال إذا كان ثلثا أو أقل من الثلث فقد دخل في الوصية، لكن لا يصرف فيما أوصت به من البذع. ما كان من الوصية مباحا كالإحسان للفقراء وإطعام الطعام للمحتاجين لنفسه، وما كان مما ينفق في الأربعين وقراءة قرآن للميت، فهذا من البدع ولا تصح الوصية في أمور بدعية. لكن لا يرجع المال إلى إرث الوارثين، بل يصرف في أعمال بر لا شبهة فيها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: زكاة المال هل هي على رأس المال أم عليه وعلى الربح معا؟ زكاة المال على المال وربحه. فلو أن إنسانا يملك 100,000 على دخول شهر محرم يتجر بها، ثم على دخول شهر محرم الآخر التالي بلغ المال 200,000، فإنه يزكي على 200,000 ولو لم تكن الأرباح تحققت إلا في الشهر الأخير، فإن ربح المال حول أصله. أحسن الله إليكم. والدتي إذا كبرت للصلاة شرعت في الفاتحة مباشرة، وانتبهنا لها مؤخرا، فلما قلنا لها ذلك قالت: هذه صلاتي منذ عرفت الصلاة، أي لا تقرأ الاستفتاح، هل عليها شيء؟ لا يجب، لكنها أخلت بخير كثير وفاتها أجر عظيم، والصلاة تصح بدون استفتاح. أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في والد طلب من ولده أن يطلق زوجته علما أنها ترتكب ذنبا، أو قال لم ترتكب ذنبا، هل يعق أباه ويتمسك بها أم يطيعه ويطلقها؟ طاعة الوالد واجبة إلا إن أمر بمعصية أو بما لا يقدر عليه الولد من ذكر وأنثى، ومن ذلك الطلاق. لكن ينبغي أن يحرص الولد على إقناع والده وبيان حال الزوجة، وأن تطليقها بغير حق كسر لنفسها. والمسلم ينبغي أن يرفق بالمسلم، أن لا يخذله، ومن الخذلان تعريضه للشماتة. إذا صمم الأب على أن يطلق الولد زوجته وكان الأب صالحا، فعلى الولد أن يستجيب لما يأمره به والده. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة؟ جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله أجمل ما تؤدى أن يكون مؤديها على طهارة. منها ما لا تصح إلا بطهارة كالصلوات والطواف على قول عامة أهل العلم، ومنها ما يمكن أن يؤدى ولو لم يكن المؤدي للعبادة على قال طهر كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصدقة وأمثال ذلك وغيره من العبادات التي لا تشترط الطهارة لصحتها. والأحوط أن يكون الإنسان دائما عندما يريد أن يذكر الله أو يسبح ويهلل أو يقرأ القرآن أن يكون على طهارة. أحسن الله إليكم. هذا أبو سليمان يقول: نظرا لصعوبة القيام مع الإمام مباشرة في الركعة الرابعة فإني أتأخر قليلا للقيام بصعوبة الوقوف علي، فإذا تركت الشروع في الفاتحة حتى أتمكن من القيام تأخرت عن الإمام، وربما ركع قبل أن أكمل الفاتحة، هل يجوز لي أن أشرع في الفاتحة وأنا أهم بالقيام شيئا فشيئا لصعوبة القيام كما ذكرت لكم؟ يجوز لك أن تبدأ في قراءة الفاتحة ولو لم تكن وقفت للركعة. إذا كبر الإمام ناهضا فكبر واشتغل بالنهوض وقراءة الفاتحة، ولا يصلح أن تعرض نفسك للإسراع المخل بالقراءة لتدرك تمامها ولا أن تترك بعضها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحسن الله إليكم. ما حكم إهداء قراءة القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح في رأيي عدم إهداء شيء، وإنما الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه دعاء، والدعاء بأن ينصر الله دينه دعاء له، لأن كل من عمل بهذا الدين يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من استغفر، من كبر، من هلل، من ذكر الله، من صلى، يكون لهذا النبي الكريم مثل عمل ذلك العبد، مثل ثواب عمله. ومن العلماء من يرى جواز إهداء الثواب، لكن صحيح ما أرى عدم ذلك، لأن الإنسان لا يدري هل أثيب أو لا، لكن الدعاء مشروع بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. أحسن الله إليكم. بعض الأوراق يكون فيها اسم الله تعالى تبعا لاسم شخص مثل عبد الرحمن عبد العزيز، فترمى في سلة المهملات، فما الحكم في ذلك؟ لأن ذلك من الصعوبة بحيث يتفقد الإنسان كل ورقة يرميها. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. على العبد أن يقوم بما يستطيع من تلافي الأمور وتجنب المحاذير، وإذا شق أمر أو ضاق فإن الأمر يتسع، لا يخلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع طارق من جمهورية مصر العربية، بعث بمجموعة من الأسئلة نستعرض بعضها في هذه الحلقة. يقول: إذا قامت المرأة بزيارة لأهلها لمدة يومين أو ثلاثة، هل يجب عليها أخذ الإذن من زوجها إذا أرادت الذهاب مع والدها أو والدتها لزيارة قريب؟ إذا كانت في زيارة مأذون لها للقيام بتلك الزيارة، وكانت زيارة القريب التي تزورهم مع أبيها أو أمها تعلم أن زوجها لا يمانع وتعرف هذا عنه فلا حرج، وإن كانت تخشى أن يكره ذلك فل تستأذنه قبل أن تذهب لزيارة أهلها. قد تستأذنه إذنا عاما فتقول: قد يعرض لي ذهاب الوالدة أو الوالدين لزيارة عم أو خال أو عمة أو خالة وتقول له إنها تحب أن تصحبهم تستأذنه في ذلك فهذا أولى وأبرأ للذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.